بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمع الفصل الثاني من الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان كيف تجري المناظرة في التقسيمات، ففي الفصل الأول ذكر معنى التقسيم وأنه نوعان: تقسيم الكلي إلى جزئيات وتقسيم الكلي إلى أجزائه. وذكر أنواع التقسيم الكلي هو الحقيقي والاعتباري والعقلي والاستقرائي، ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي ينبغي أن تراعى لكي يكون التقسيم صحيحا، سواء كان تقسيم الكلي إلى أجزائه أو تقسيم الكلي إلى جزئيات. بعد ذلك عقد فصلا في بيان الاعتراضات التي ترد على التقسيم. يعني لو أن شخصا ذكر تقسيما ما لشخص آخر، هذا الشخص الآخر قد يعترض على الإيه؟ على التقسيم. طبعا الاعتراضات هتكون بأن التقسيم فقد شرطا من الايه؟ من الشروط. يقول له مثلا هذا التقسيم غير جامع، هذا التقسيم غير مانع، هذا التقسيم مثلا الأقسام فيه غير متباينة، هذا التقسيم الأقسام فيه غير ليست أخص مطلقا مثلا من المقسم في تقسيم الكل، وليست مباينة في تقسيم الكلي. فيعترض على التقسيم بأحد الايه؟ بأحد الاعتراضات. فقبل أن يشرع الشيخ في هذا بين تسمية كل طرف من طرفي المناظرة. عندنا واحد يأتي بالتقسيم وواحد بيعترض ايه؟ بيعترض عليه. فعلماء هذا الفن قالوا إن اللي بيعترض على التقسيم هذا يسمى مستدلا. المعترض يسمى ايه؟ مستدلا. وأما من يأتي بالتقسيم، من يريد التقسيم، فهذا يسمى مانعا. يبقى احنا عندنا طرف المناظرة في التقسيمات: مستدل ومانع. فالمستدل هو الذي يعترض على التقسيم، والمانع هو الذي يأتي بالتقسيم. طيب لماذا وقعت هذه التسميات أو التسميتان؟ لماذا سموا المعترض على التقسيم مستدلا؟ قالوا ان هو عندما يعترض على التقسيم لابد ان ياتي فيه بالدليل، لابد ان ياتي بالدليل على فساد التقسيم. يعني لا يكفي ان يقول انا امنع صحه هذا التقسيم او اعترض على هذا التقسيم او لا اسلم بصحه هذا التقسيم، هذا لا يكفي. انما ينبغي ان يبين فساد التقسيم الذي يعترض عليه بالدليل، فيقول هذا التقسيم فاسد لأنه غير مانع، لأنه وجد فرد من الأفراد ليس من أفراد المقسم ودخل في الأقسام، فيأتي بالدليل على منعه صحة الايه؟ التقسيم. فلذلك سمي مستدلا، لأنه لابد أن يأتي بالدليل ولا يكتفى منه بأن يمنع أو يعترض أو لا يسلم صحة التقسيم الذي أورده غيره. واضح يا شيخ؟ فلذلك سمي مستدلا. أما الطرف الآخر وهو من أتى بالتقسيم، فيكفيه أن يمنع ولا يطالب بأن يأتي بسند، بل يكفيه أن يمنع دليل المعترض، فيقول له أنا أمنع دليلك أو لا أسلمه بصحة إيه؟ دليلك، من غير أن يقيم الدليل على فساد دليل المعترض، بل يكفي فقط أن يمنع ولا يسلم بما قاله المعترض، فلذلك سموه مانعا. واضح يا شيخ؟ يبقى عندنا طرف المناظرة في التقسيمات طرفان. ايه هما الطرفين دول؟ الطرفين هما المستدل والمانع. فالمستدل هو الذي يعترض على التقسيم، واما المانع فهو الذي يأتي بالايه؟ بالتقسيم، وقد يمنع دليل المعترض فيسقط اعتراضه ويصح ايه؟ تقسيمه. واضح يا مشايخ؟ طيب، فده الشيخ بيقول في حوالي صفحة وفقرة من الصفحة الثانية الكلمتين اللي احنا قلناهم دول الشيخ ذكرهم، ذكر هذه الكلمات اللي احنا ذكرناها في صفحة وفقرة نقرأه. قال رضي الله عنه: اعلم أنه قد اشتهر عند علماء هذا الفن أن من يعترض على التقسيم وينقضه بأحد وجوه النقد الآتية يسمى مستدلا، وأن صاحب التقسيم أو الذي ينصب نفسه للدفاع عنه يسمى مانعا، لأن اللي بيدافع عن التقسيم هو من؟ هو الشخص الذي أتى بالإيه؟ بالتقسيم، هو الذي ينصب نفسه بعد ذلك للدفاع عن صحته في وجه من يعترض عليه، فهذا نسميه مانعا. قال الشيخ: وقد يبدو لك في أول الأمر أن هذه التسمية معكوسة، وأنه كان ينبغي أن يكون الأمر فيها على غير ما ذكروا، ولكنك إذا تدبرت المسألة وعرفت الغرض الذي قصدوا إليه وأدركت وجه هذه التسمية هان عليك شأنها، وبدأ لك ما ذهبوا إليه مستقيما لا التواء فيه ولا عكس، فإنهم إنما أرادوا أن يشيروا بهذه التسمية إلى أمرين: أولهما أن الذي ينقض التقسيم اللي هو الشخص المعترض، يعني أن الذي ينقض التقسيم لا يجوز له أن ينقضه إلا مع ذكر الدليل على صحة ما ذكره من أوجه النقد، يبقى لابد أنه يقيم الدليل على صحة نقده ونقده لهذا التقسيم. والثاني يعني من الأمرين أن جواب صاحب التقسيم يكفي أن يكون بالمنع لإحدى مقدمات دليل المعترض، سواء أذكر مع منعه سندا أم لم يذكر. يبقى الشخص اللي هو صاحب التقسيم اللي هو يدافع عن تقسيمه يكفي فيه أنه يقول: أمنع دليلك، أمنع إحدى مقدمات دليلك أيها المعترض، فيكفي المنع سواء أتى بالسند أو لم يأتي بالإيه؟ بالسند. واضح يا شيخ؟ طيب. وخذ لذلك مثلا تتضح منه هذه الحقيقة. هب أنك قلت: الإنسان إما ذكر أو أنثى، إما ذكر أو أنثى، يبقى ده تقسيم، تقسيم للإنسان إلى ذكر وإيه؟ وأنثى. قال: فهذا تقسيم من النوع الاستقرائي، فهذا تقسيم من النوع الاستقرائي، وأنت تعلم أنه يشترط فيه أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، تقسيم استقرائي، وأي تقسيم من التقسيمات سواء الاستقرائي أو العقلي أو الحقيقي أو الاعتباري أو الكل إلى أجزائه أو الكلية إلى جزئياته، كل هذه التقسيمات لابد فيها أن تكون حاصرة أي جامعة مانعة، جامعة لجميع الأقسام المقسم ومانعة من دخول غيرها فيها. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: فإذا أراد أحد أن يعترض عليه، يعني على هذا التقسيم اللي هو تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، أراد إنسان أنه يعترض على هذا التقسيم، لم يجوز له أن يقول: أمنع صحة هذا التقسيم، أو يقول: لا أسلم صحة هذا التقسيم. ما ينفعش، لا يجوز له أن يقول هذا أمنع أو لا أسلم من غير ذكر الدليل، لا يصح، بل لا بد أو بل يجب أن يذكر فساد هذا التقسيم بدليله، يعني يقول: هذا التقسيم فاسد والدليل كذا وكذا وكذا. فيقول مثلا: هذا التقسيم غير جامع. غير ايه؟ جامع. ليه؟ لان الخنثى قسم من الانسان ولم يذكر بين اقسامه، وكل تقسيم هذا شانه فهو فاسد. يعني هو يجي يعترض على التقسيم مش بس يقول: لا امنع او لا اسلم، لا، ده لابد يقيم الدليل على فساد التقسيم. فيقول ايه بقى؟ يقول: هذا التقسيم غير جامع. طب ليه غير جامع يا عم؟ خير؟ فيقول ايه؟ يقول: غير جامع لان الخنثى قسم من اقسام الانسان، يعني الانسان المفروض اما ذكر واما انثى واما خنثى، وصاحب التقسيم لم يذكر الخنثى، يعني لم ياتي بجميع الاقسام، فيكون تقسيمه غير جامع، وكل تقسيم هذا شانه، يعني كل تقسيم غير جامع، كل تقسيم غير جامع لابد انه فاسد، لان من شروط صحه التقسيم ان يكون جامعا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ قال: فإذا قال ذلك على هذا الوجه من الترتيب كان قد ادعى فساد التقسيم. لو قال كده يبقى هو بيدعي ان التقسيم ايه؟ فاسد. وأقام، مش بس ادعى أن التقسيم فسد، لا، ده ادعى فساد التقسيم وأقام الدليل على فساده، وأقام الدليل على، فيكون إذ ذاك مستدل، لأنه أقام الدليل فيبقى هنا إيه؟ يكون يا شيخ مستدلا، يعني مستدلا على فساد التقسيم. قال فيكون إذ ذاك مستدلا، لكن لا على التقسيم بل على فساد التقسيم. يعني هو مستدل، مش مستدل على التقسيم، هو مش بيقيم الدليل على التقسيم، هو بيقيم الدليل على إيه؟ على فساد التقسيم. واضح؟ قال وموقف صاحب التقسيم منه حينئذ. طب الشخص بقى اللي أتى بالتقسيم اللي هو يدافع عن التقسيم هيعمل إيه بقى ساعتها؟ يكفي فيه منع إحدى مقدمات الدليل، يكفي فيه منع إحدى مقدمات الدليل، فيقول مثلا أمنع صغرى هذا الدليل، أو لا أسلم صحة الصغرى، أو نحو ذلك مما ستعرف تفصيلا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى ده هنا بيقول لك ايه بقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت في عندك طرفان، طرف اتى بالتقسيم ويدافع عنه بعد ذلك في وجه المعترض، وهذا يسمى مانعا، وطرف يعترض على التقسيم وهذا لا يكفي فيه فقط انه يمنع التقسيم، بل يجب ان يقيم الدليل على فساد الايه التقسيم، فلذلك سمي ايه هذا مستدلا لوجوب ان ياتي بالدليل، اما الاخر فيكفي فيكفيه أن يمنع، ولذلك سمي إيه؟ مانع. طيب الآن ما هي الاعتراضات اللي يأتي بها المعترض على التقسيم؟ الاعتراضات هتبقى واحد من الشروط مفقود، يعني هيقول هذا التقسيم فاسد لأن من شروط التقسيم مثلا أن يكون جامعا وهذا التقسيم غير جامع، أو من شروط التقسيم أن يكون مانعا وهذا التقسيم غير مانع، ويذكر بقى لماذا لم يكن جامعا، لماذا لم يكن مانعا، أو يقول مثلا هذا التقسيم الأقسام فيه غير متباينة ويقيم الدليل على هذا، أو يقول الأقسام غير مبينة للمقسم، أو ليست أخص مطلقا من المقسم على حسب نوع الايه التقسيم، كلي إلى جزئياتي ولا كل إلى ايه إلى أجزاء. واضح يا شيخ؟ فيشترط ان الاقسام تكون مبينه للمقسم في الكل الى اجزاء، ويشترط ان تكون اخص مطلقا من المقسم في تقسيم الكليه الى جزئيات كما يعني ذكرنا في الدروس الايه السابقه. واضح يا مشايخ؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وبعد، فاعلم انه يعترض على تقسيم الكليه الى جزئياته باحد ثلاثه اعتراضات، لان احنا قلنا في تقسيم الكليه الى جزئياته هناك ثلاثة شروط، يبقى لما نيجي نعترض على فساده، يعني على فساد التقسيم، هيبقى بسبب فقد هذه الشروط، فالاعتراضات ثلاثة، اللي هي فقد الشرط الأول أو الشرط الثاني أو الشرط الإيه؟ الثالث. ده بالنسبة للإيه؟ الاعتراضات الموجهة إلى تقسيم الكلية إلى جزئيات. طب واعتراضات اللي هتبقى موجهة لتقسيم الكلية إلى أجزاء، نفس الكلام، إن شروط الكل إذا قسم إلى أجزاء شروطه أن يكون حاصرا، يبقى الاعتراض الأول إن هو إنك تدعي إن التقسيم ده غير حاصر وتذكر الدليل، والشرط الثاني هما حقيقة شرطان يعني بس اندمجا في في في شرط واحد، لكن أنت تستطيع أن تقول إن ثلاث شروط هنا وثلاثة شروط إيه هنا، في الكل إلى أجزاء ثلاثة شروط، وفي الكلية إلى جزئيات ثلاثة إيه شروط أيضا، بس هما دمجا الشرطين الثاني والثالث بالنسبة للتقسيم الكلي، لأن العلاقة مبينة سواء بين الأقسام أو بين الإيه؟ بين الأقسام أو بين القسم والمقسم، العلاقة بين الأقسام علاقة التباين، وبين القسم والمقسم علاقة الإيه التباين، فدمج الشرطين أو دمجوا الشرطين في إيه؟ في في في شرط واحد، إن تكون العلاقة بين الأقسام التباين والعلاقة بين الأقسام والمقسم التباين، إنما يعني فرق الشرطين في تقسيم الكلية إلى جزئياته، لأن في الكلية إلى جزئياته العلاقة بين الأقسام التباين، والعلاقة بين الأقسام والمقسم العموم والخصوص المطلق، فأفرضوا هذا في شرط وهذا في إيه؟ في شرط آخر، عشان العلاقات مختلفة. واضح؟ فبرضك الاعتراضات اللي هتبقى موجهة إلى تقسيم الكلية إلى جزئياته هي نفسها الاعتراضات اللي هتبقى موجهة إلى تقسيم الكلية إلى إيه؟ أجزاء، اللي هو فقد شرط من الإيه من الشروط، فالشيخ بيبين هذا على وجه التفصيل. قال فاعلم أنه يعترض على تقسيم الكلية إلى جزئياته بأحد ثلاثة اعتراضات، الأول عدم الحصر، إنك تقول إن تدعي أو تقول إن هذا التقسيم غير إيه؟ غير حاصر، إن يكون في تقسيم كلي إلى جزئياته فتعترض على التقسيم وتقول هذا التقسيم غير حاصر. يعني إيه غير حاصر؟ يعني إما أن يكون غير جامع وإما أن يكون غير مانع، يكون غير جامع أو غير إيه؟ مانع. إيه الأمثلة بقى على هذا يا شيخ؟ طبعا هو بيقول لك عدم الحصر، وذلك بأن يذكر المستدل اللي هو المعترض يعني على التقسيم، يذكر قسما يحتمله العقل إن كان التقسيم عقليا، أو يذكر قسما متحققا في الخارج إن كان التقسيم إيه؟ استقرائيا. فيبقى بالتالي لو يعني الشخص اللي أتى بالتقسيم قال مثلا الحيوان إما صاهر أو ناطق، إما صاهر أو إيه؟ أو ناطق، فيعترض المعترض ويقول له هذا التقسيم غير جامع. ليه؟ طبعا التقسيم هنا استقرائي، صاهر وناطق ايه؟ استقرائي وليس ايه؟ عقلي. فيجي المعترض يقول له هذا التقسيم غير جامع. ليه؟ لان وجد قسم في الخارج هو ليس الصاهر وليس الناطق، وهو الناهق مثلا اللي هو الحمار، يبقى هذا التقسيم غير ايه؟ غير جامع، لانه لم يشمل الايه؟ الناهقة، بينما الناهق من افراد المقسم اللي هو من افراد الحيوان يعني. يبقى إذا كان التقسيم استقرائيا يذكر له قسما موجودا في الخارج لم يشمله التقسيم، يبقى هذا علامة أن التقسيم غير إيه؟ جامع. فالشيخ قال إيه؟ قال الاعتراض الأول عدم الحصر، عدم الحصر يعني أن يكون غير جامع وغير مانع، ولكن الشيخ محي الدين هنا مثل فقط لعدم الجمع ولم يشر إلى عدم المانع، والمفروض ان يكون التقسيم من شروطه ان يكون حاصرا. يبقى من الاعتراضات التي توجه اليه ان هو يكون غير حاصر. طيب غير حاصر يعني ايه؟ يعني غير جامع وغير ايه؟ مانع. طيب غير جامع يعني ايه؟ يعني في قسم كان المفروض يذكر ولم يذكر، سواء بقى من حيث العقل او من حيث الايه؟ الخارج، بحسب التقسيم اذا كان عقليا او استقرائيا. واضح يا شيخ؟ فده غير جامع. يبقى غير حاصر معناها غير جامع وغير ايه؟ وغير مانع. وغير مانع، فغير جامع الشيخ ذكره هنا بان يوجد قسم يحتمله العقل غير مذكور في التقسيم ان كان التقسيم عقليا، وان كان التقسيم استقرائيا يذكر المعترض قسما متحققا في الخارج ولم يذكره الشخص الذي اتى بالتقسيم، فيبقى يأتي له بقسم يحتمله العقل إن كان التقسيم عقليا، أو بقسم موجود في الخارج إن كان تقسيمه إيه؟ استقرائيا. فلو أتى له بقسم هكذا ولم يذكره صاحب التقسيم فيكون هذا عيبا في التقسيم، يعني يكون التقسيم غير جامع. فده معنى أنه يوجه الاعتراض عليه بعدم الحصر. وأيضا عدم الحصر يعني عدم المنع، أنه قد يكون التقسيم غير إيه؟ مانع. فأيضا هذا من الاعتراضات التي توجه على التقسيم ولم يذكرها الشيخ. واضح يا مولانا؟ هي داخلة في قوله عدم الحصر، ولكن عندما فسر عدم الحصر بعدم الجمع، ولم يذكر في تفسيره عدم المنع، وهو داخل أيضا. يعني مما يعترض به على التقسيم عدم كونه جامعا وأيضا عدم كونه مانعا. نذكر أمثلة على هذا. لما نقول الحيوان إما صاهر وإما ناطق، إما صاهر وإما ناطق، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، غير صحيح، يعترض عليه. طب المعترض يعترض عليه بأي شيء؟ بأن يقول هذا التقسيم غير جامع. لماذا؟ هو الأول التقسيم ده استقرائي ولا عقلي؟ استقرائي. فعشان يقول إن هو غير جامع لابد إن هو يذكر قسما في الواقع لم يذكره صاحب التقسيم، عشان يعترض على التقسيم بأنه غير جامع. إذا كان التقسيم استقرائيا يبقى لابد أن يأتي، ما يكفيش فقط أنه يقول يجوز أن يكون هناك قسم ثالث في العقل، لا ما يصحش هذا، إنما ينبغي أنه يأتي بشيء في بقسم موجود في الخارج لم يذكره صاحب الإيه؟ التقسيم. فيبقى ده كده فعلا أقام الدليل على أن هذا التقسيم غير جامع. فيقول مثلا المعترض إيه؟ هذا التقسيم غير جامع لأن الصاهرة أو لأن الناهقة من افراد الايه؟ لان الناهق من افراد الحيوان ولم يذكر في الاقسام، لان صاحب التقسيم قال قال إما صاهر وإما ناطق، ما قالش مثلا أو ناهق، يعني لم يذكر الناهق. طب الناهق ده موجود ولا مش موجود في الخارج؟ موجود في الخارج. طب صاحب التقسيم ذكره أو لم يذكر؟ لم يذكر، يبقى التقسيم غير جائز. واضح يا مولانا؟ طيب لما تقول الحيوان إما أبيض أو ناطق أو صاهر، إما أبيض. طيب قبل ما نقول المثال ده، لما نقول العجب إما أكبر من ثلاثة أو يساوي الثلاثة، العدد إما أن يكون أكبر من ثلاثة أو يكون مساويا للثلاثة. ده طبعا تقسيم عقلي، تقسيم إيه؟ عقلي، إن العقل بمجرد النظر يعرف بأن أي عدد في الدنيا إما أن يكون أكبر من ثلاثة أو أصغر من ثلاثة أو يساوي ثلاثة. يعني مثلا ستة على اثنين، ستة على اثنين تساوي ثلاثة، ماشي. سبعة أكبر من ثلاثة، واحد أقل من إيه؟ من ثلاثة. واضح يا شيخ؟ فيبقى أي عدد في الدنيا لازم يكون يا إما أكبر يا إما أصغر يا إما مساوي للثلاثة، وهذا التقسيم عقلي. لماذا؟ لأنه بمجرد النظر فيه يحكم العقل بانحصار الأقسام في هذه الأقسام المذكورة، فده التقسيم عقلي. فلو جه واحد بقى قال إما العدد إما أكبر أو يساوي، إما أكبر من ثلاثة أو أصغر من ثلاثة، بلاش يساوي، إما أكبر من ثلاثة وإما أصغر من ثلاثة، المعترض يعترض عليه يقول له إيه؟ يقول له هذا التقسيم غير جامع، لأنه يوجد قسم في العقل أن يكون العدد مساويا للثلاثة، يعني لا أصغر ولا إيه؟ ولا أكبر. 15 على 5 فيها الثلاثة، 9 على 3 فيها الثلاثة، 6 على 2 فيها الثلاثة، 30 على 10 ده عدد أو 30 على 10 عدد يساوي الثلاثة، لا هو أكبر من الثلاثة ولا هو أصغر من الإيه؟ هذا قسم موجود في العقل لم يذكره صاحب التقسيم، فيكون تقسيمه غير جامع، فيتوجه الاعتراض عليه لأجل ذلك. واضح يا شيخ؟ طيب تعالوا نشوف مثالا بقى بغير المال. لو قال الحيوان اما ابيض او ناطق او صاهر الى اخره، اما ابيض واما ناطق واما صاهر، لنقول هذا التقسيم يعترض عليه بايه؟ يعترض عليه بانه غير مانع، لانه لما قال في الاقسام اما ابيض فهذا هيدخل فيه الثلج، يدخل فيه ايه؟ الثلج والعاج والورق الابيض وهكذا، مع انها ليست من افراد المقصد وليست داخله في اقسامه، فلذلك يعترض على هذا التقسيم لانه غير مانع بسبب. واضح يا مشايخ؟ فيبقى اول شيء يعترض به على التقسيم ان يكون التقسيم غير حاصر، يعني الا يكون فيه الحصر، يعني لا الجمع ولا المنع، فده الاعتراض له. قال الثاني، يعني الاعتراض الثاني من الاعتراضات التي توجه الى تقسيم الكلي الى جزئيات، الاعتراض الثاني ان القسم ليس اخص مطلقا من المقصد. فقلنا من شروط التقسيم الكلي الى جزئياته ان يكون القسم اخص مطلقا من المقصد، والمقسم اعم مطلقا من القسم، يعني علاقة بين المقسم والقسم، علاقة العموم والخصوص بإيه؟ المطلق. كما مثلا نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، فالمقسم اللي هو الإنسان والأقسام الذكر والإيه والأنثى، فنجد أن المقسم هو أعم مطلقا من الذكر وأعم مطلقا من الأنثى، يعني أعم مطلقا من كل قسم، وكل قسم من هذه الأقسام أخص مطلقا من الإيه؟ من المقسم. واضح يا مشايخ؟ فده المفروض. فإذا أتى صاحب التقسيم بتقسيمه على غير هذا النحو، لأن لم تكن العلاقة بين المقسم والأقسام علاقة العموم والخصوص المطلق، بل يكون المقسم مثلا مساويا لأحد الأقسام، يبقى يعترض عليه بأن المقسم مساوي لأحد الأقسام، أو المقسم مباين لأحد الأقسام، أو المقسم أخص مطلقا من القسم، أو المقسم بينه وبين القسم عموما وخصوصا وجهيا. ما احنا بنقول إن العلاقة بين القسم والمقسم لابد انها تكون علاقه العموم والخصوص المطلق، بان يكون المقسم اعم مطلقا ويكون القسم اخص مطلقا. يبقى لو عكستها يبقى ده هيبقى اعتراف فساد في التقسيم. لو خلينا المقسم هو اللي اخص والقسم اعم يبقى ده فساد في التقسيم. او لو غيرنا العلاقه تماما بان جعلنا العلاقه بينهما عموما وخصوصا وجهيا يبقى برضه التقسيم فاسد. او جعلنا العلاقه بين القسم والمقسم علاقه تساوي يبقى التقسيم فاسد. او جعلنا العلاقه بين المقسم والقسم علاقه الايه التباين او التساوي او العموم والخصوص الوجه او العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس بان يكون القسم اعم والمقسم اخص. كل دي تبقى اعتراضات ترد على الايه على التقسيم. لذلك قال الثاني ان القسم ليس اخص مطلقا من المقسم بل هو اخص من وجه او اعم مطلقا او مساوي او مباين. كل دي ايه اشياء لا تصح ان يكون المقسم القسم اخص من وجه مش اخص مطلقا بل هو اخص من ايه من وجه. او يكون القسم اعم مطلقا من المقسم او يكون القسم مساويا للمقسم او يكون القسم مبينا للايه المقسم. تعالوا نرى امثله على هذه الاربعه. فاول شيء لو قلنا مثلا الحيوان اما ابيض اما ناطق واما صاح ده نفس المثال اللي ذكرناه اللي هو غير مانع. وهنذكره الان على ايه بقى الحيوان اما ابيض او اما ناطق واما صاح. تعالوا نشوف العلاقه يعني الحيوان اما ابيض واما ناطق واما صاح فين المقسم هنا. الحيوان هو ده اللي احنا بنقسمه. طب وايه الاقسام؟ الابيض قسم خلاص والصاح قسم والناطق ايه قسم. طيب ايه العلاقه؟ تعالوا كده نشوف العلاقه بين المقسم اللي هو الحيوان وبين قسم من اقسامه اللي هو الابيض. العلاقه بينهما عموم وخصوص ايه وجهي. يبقى القسم اخص من وجه وليس اخص ايه مطلقا. القسم هنا اللي هو الابيض اخص من وجه واعم من وجه اخر وليس اخص مطلقا من المقسم. العلاقه بين الابيض وبين الحيوان هي علاقه العموم وخصوص الوجه. لان من الحيوان ما هو ابيض كالحمار والدجاج ولكن الابيض بينفرد في نحو الثلج والورقه البيضاء والحيوان ينفرد في نحو الغراب الاسود وهكذا والبقره الصفراء فقيعه اللون. تمام كل ده حيوان اهو ولكنه ليس ابيض. يبقى العلاقه بين الحيوان اللي هو المقسم هنا في المثال وبين الابيض اللي هو احد الاقسام العلاقه هي عموم وخصوص وجه. يعني معناه ان القسم اخص من وجه وليس اخص مطلقا وده فساد في التقسيم. واضح يا شيخ؟ طيب قال او اعم مطلقا ان يكون دي مصيبه بقى ان يكون القسم اعم مطلقا من المقسم. القسم اعم من الايه من المقسم. فمثلا تيجي تقسم الايه الانسان مثلا او تقسم الحيوان تقول الحيوان اما نام واما ناطق واما صاح. اما نام واما ناطق واما صاح. يبقى فين المقسم هنا؟ الحيوان. الحيوان هو الايه المقسم خلاص كده. طيب وايه الاقسام؟ النامي والناطق والايه والصاح. طبعا ده غير جامع برضه بس احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه محدده ان هو ايه بقى ان في قسم من الاقسام اللي هو النامي هو اعم من الحيوان لان النامي اما ان يكون حيوانا او نباتا. يبقى النامي اعم ولا الحيوان اعم مطلقا؟ النامي اعم مطلقا من الحيوان. ففي قسم من الاقسام اعم مطلقا من المقسم وهذا لا يجوز. مثال اخر تقسم الانسان فتقول الانسان اما حيوان واما رجل واما امراه. فايضا هذا التقسيم غير صحيح. ليه؟ لان المقسم اللي هو الانسان والحيوان قسم من اقسامه والحيوان اعم من الايه؟ من الانسان. يبقى في قسم اعم من المقسم يبقى هذا لا يجوز. من الطبيعي ان انت لما بتيجي تقسم شيء الاقسام بتبقى اصغر من الايه؟ بتبقى اصغر من المقسم مش اكبر منه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ مقسم لو تبقى اكبر أكبر. نعم. قال أو مساوي، إن يكون القسم مساويا للمقصد، القسم مساوي للإيه؟ للمقصد. ده كده يكون برضو إيه؟ تقسيم غير صحيح، إنك تيجي تأتي بالأقسام فإذا بقسم منها يساوي المقصد في الأفراد. فتقول مثلا الإنسان إما ناطق وإما رجل أو إما امرأة. الإنسان إما ناطق وإما رجل وإما إيه؟ امرأة. ده تقسيم غير صحيح، لأن القسم اللي هو الناطق يساوي المقسم اللي هو الإنسان، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، فالعلاقة بين الإنسان والناطق علاقة المساواة. العلاقة بين الإنسان والناطق علاقة الإيه؟ علاقة المساواة، لأن ما من ناطق إلا وهو إنسان، وما من إنسان إلا وهو ناطق، يعني كل فرد من أفراد الإنسان هو ناطق، وكل فرد من أفراد الناطق هو إنسان، فهما متساويان من حيث المصادر، يعني من حيث الأفراد. فطالما العلاقة بينهما التساوي يبقى لا يصح أن يكون أحدهما قسما من الآخر، لأنه لا يجوز أن يكون العلاقة بين المقسم والقسم التساوي. واضح يا شيخ؟ فلو قلنا الإنسان إما ناطق وإما رجل وإما امرأة، هذا تقسيم فاسد. إيه المعترض هيقول فاسد؟ ده هيقول فاسد لأن أحد الأقسام وهو ناطق ليس أخص مطلقا من المقسم، بل هو مساو له، وهذا يدل على فساد إيه؟ التقسيم. واضح يا شيخ؟ قال أو مباين له، يعني لا يجوز أن القسم يكون مباينا للإيه؟ للمقسم. ما ينفعش، لابد أن يكون أخص منه مطلقا، لكن أن يكون مباينا له فهذا لا يجوز. كما إذا عرفت الحيوان فقل، أو عفوا قسمت الحيوان فقل الحيوان إما ناطق وإما حجر، إما ناطق وإما إيه؟ حجر. كيف تعترض على هذا التقسيم يا شيخ؟ الحجر تقول أحد الأقسام اللي هو الحجر مباين للإيه؟ للمقصد اللي هو الشيء اللي أنت بتقسمه اللي هو الحيوان. في العلاقة بين الحيوان والحجر علاقة التباين. ليه؟ يعني ليه علاقة التباين؟ لأنه لا يوجد حيوان حجر، ولا يوجد حجر من حيوان، لا شيء من الحيوان بحجر، ولا شيء من الحجر بإيه؟ بحيوان. واضحة؟ يبقى العلاقة بينهما علاقة الإيه؟ التباين. ومن ثم إذا كانت العلاقة بين المقسم وقسم من الأقسام هي التباين، فهذا التقسيم لا يكون إيه؟ صحيح. إذن هذا هو الاعتراض الثاني الذي يوجه إلى تقسيم الكلية إلى جزئياته، ألا يكون القسم أخص مطلقا من المقسم. طب كيف لا يكون أخص مطلقا؟ بأن يكون خاصا ولكن من وجه وليس مطلقا، أو بأن يكون أعم مطلقا، أو بأن يكون مساويا، أو أن يكون مباينا، وضربنا الأمثلة على ذلك. قال الثالث، أي الاعتراض الثالث الذي يوجه إلى تقسيم الكلية إلى جزئياته، أن الأقسام غير متباينة. الأقسام بقى بينها وبين بعضها، مش العلاقة بين الأقسام والمقسم، لا، العلاقة بين الأقسام بعضها وبعض، إن تكون غير متباينة. احنا قلنا من شروط صحة التقسيم الكلي إلى جزئياته أن الأقسام بينها وبين بعضها تكون إيه؟ متباينة. فإذا كانت غير متباينة يبقى هذا فساد في التقسيم. قال الاعتراض الثالث أن الأقسام غير متباينة، بل بينها الترادف أو التساوي أو العموم المطلق أو العموم والخصوص من وجه، يعني يكون في قسم مرادفا بقسم آخر أو مساويا له، أو قسم أعم من قسم آخر عموما مطلقا، أو أعم منه من وجه. فلا يجوز أن تكون العلاقة بين أقسام واحدا من هذه العلاقات الأربعة، الترادف أو التساوي أو العموم والخصوص المطلقين أو العموم والخصوص الوجهيين، ما يجوز. لازم العلاقة بين الأقسام بعضها وبعض تكون علاقة الإيه؟ التباين. واضح يا مشايخ؟ طيب تعال نشوف مثال الترادف. لو قلنا مثلا الحيوان إما إنسان وإما بشر، إما إنسان وإما بشر، ده لا يجوز التقسيم ده. ليه؟ لأن الأقسام هنا إنسان وبشر، ودي مترادفة، ودي إيه يا شيخ؟ مترادفة. الإنسان مرادف للبشر، والبشر مرادف للإيه؟ للإنسان. طيب مثال التساوي، لما تقول الحيوان إما إنسان وإما ناطق، إما إنسان وإما ناطق. خلي بالك إنسان ناطق دول ليس مترادفين، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، لكنهما متساويان في المصدر. طبعا هو كل مترادفين، مترادفان هما ماذا؟ هما اللفظان اللذان يدلان على معنى واحد، كالأسد والغضنفر، دول لفظان يدلان على معنى إيه؟ واحد، فيبقى ده ترادف. وكل مترادفين متساويان في المصدر، لكن العكس ليس كل متساويين في المصدر مترادفين. فعندنا الإنسان والناطق دول مترادفان، لا دول لفظين ليس مترادفين، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، لكن العلاقة بينهما من حيث المصادق علاقة بالتساوي. ليه؟ لأن ما من إنسان إلا وهو ناطق، وما من ناطق إلا وهو إنسان، فالعلاقة بينهما في المصادق علاقة التساوي. فإذا أتيت بهما قسمين بمقسم واحد يكون التقسيم غير صحيح. فإذا قلت الإنسان أو الحيوان إما إنسان وإما ناطق، هذا تقسيم غير صحيح. ليه؟ لأن الأقسام هنا متساوية في المصادق، أقسام متساوية، اللي هو بتقول الحيوان إما إنسان وإما ناطق، يبقى الإنسان قسم والناطق قسم. طب العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما ليست التباين، بل العلاقة بينهما التساوي، وهذا نعم. مثال ثالث، لما نقول مثلا النامي إما حيوان وإما إنسان، النامي إما حيوان وإما إنسان، هذا التقسيم لا يجوز، لأن الأقسام حيوان وإنسان أحد القسمين أعم مطلقا من الآخر، أو الثاني أخص مطلقاً من الأول. الحيوان تقول النامي، الجسم النامي إما حيوان وإما، أنت ما تقول إما حيوان وإما نبات، لكن تقول إما حيوان وإما إنسان، يبقى القسم اللي هو الحيوان أعم مطلقاً من القسم الثاني اللي هو الإنسان، والعلاقة بين القسمين لا تجوز أن تكون العموم وخصوصاً غير المطلق ولا الوجه حتى. طيب المثال الرابع والأخير، أن تقول الحيوان إما أسود وإما ناطق، إما أسود وإما، برضو التقسيم ده غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن العلاقة بين الأسود والناطق هي علاقة العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الإيه؟ الوجهي، لأن بعض الأسود ناطق وبعض الناطق إيه؟ أسود، يجتمعان في مثلا في الإنسان الأفريقي هو إنسان أسود، لكن الأسود ينفرد فيما ليس في في في في هي هذا مثلا هذه الجبة سوداء وليست إنسان، والإنسان ينفرد عن الأسود في الإنسان الأبيض مثلا، وهكذا. واضح؟ فالعلاقة بين القسمين هنا هي علاقة العموم والخصوص الإيه؟ الوجهي، وهذا لا يجوز أن يكون بين الأقسام. واضح يا مشايخ؟ نعم؟ أيوة، جزء مفهومي. في أي مثال حضرتك بتتكلمي؟ يعني لما نقول الحيوان إما إنسان أو ناطق، هنا العلاقة بين الإنسان والناطق إيه؟ العلاقة من حيث المصادر زي ما قلت لحضرتك هي التساوي، لأن كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان، ده من حيث الأفراد يعني من حيث المصادر. أما من حيث المفهوم، فمفهوم الإنسان غير مفهوم إيه؟ الناطق. يبقى العلاقة بين المفهومين هي علاقة التباين، ثم أحد المفهومين جزء المفهوم الآخر، فيبقى الناطق هو جزء مفهوم الإنسان. لا، ما نقولش هو مخصوص، ده جزء المفهوم، جزء الماهية الناطقية، جزء مفهوم الإنسان. يبقى المفهومان متغيران والمصادق متساوي، وأحد المفهومين هو جزء مفهوم الإيه؟ الآخر. زي ما تقولي مثلا الصلاة، الصلاة فيها التكبير، فيبقى التكبير هو يعني الصلاة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكبيرات وقراءة وركوع وسجود. فيبقى نقول إيه؟ مفهوم الصلاة هل هو نفسه مفهوم التكبير؟ لا، ليس مفهوم التكبير، مفهوم الصلاة شيء ومفهوم التكبير شيء آخر، ولكن هذا المفهوم اللي هو التكبير جزء مفهوم الإيه؟ الصلاة. واضح؟ والعلاقة بينهم ليست هي التساوي، لأن ليست يعني لأن التكبير قد يوجد بغير الإيه؟ الصلاة، فالتكبير مثلا أعم مطلقا من الصلاة، وهكذا. واضح يا شيخ؟ نعم. حيوان نامي والناطق نامي غير صحيح، نعم غير صحيح، اللي هو ايه؟ النامي والناهق والصاير. ماشي، ما احنا بنقول ايه المثال احنا ذكرناه اللي هو قلنا النامي، فين المثال اللي احنا قلناه يا شيخ؟ ذكرنا هذا المثال في ايه يا شيخ؟ لما قلنا الحيوان اما نام واما ناطق، إما نام وإما ناطق. فقلنا إن هذا التقسيم لا يصح لأن النامي عم من الإيه من الناطق، ولا يصح أن يكون أحد القسمين عم من الإيه من القسم الآخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.